بل وأرواحهم ودماءهم لنصرة هذا الدين. فأول سفير أيها الأحبة، أول سفير يتحدث باسم الإسلام خارج أرض الإسلام كان شابا في ريعان الشباب في العشرينات من عمره. استطاع هذا الشاب بلغة لم ولم تعرف الدبلوماسية المعاصرة لها مثيلا على الإطلاق، استطاع هذا الشاب المبارك بعرضه لقضية الإسلام استطاع أن يضيء للإسلام شمعة في أرض مظلمة، واستطاع أن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط صخور صلدة قاسية عاتية. إنه جعفر بن أبي طالب حين تحدث بين يدي النجاشي في بلاد الحبشة، وأول فدائي في الإسلام كان شابا في 23 من عمره حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدم روحه رخيصة لنصرة هذا الدين وللزود والذب عن سيد النبيين وإمام المرسلين. إنه الشاب الذي اضطر يوما لأن يظهر فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. إنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول داعية يتحرك للدعوة خارج أرض الإسلام، بل ويضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مصير الدعوة بأكمله. كان شابا في ريعان الشباب، إنه زهرة فتيان قريش، إنه لؤلؤة ندواتها، إنه غرة فتيانها، إنه قطب الرحى بين رجالها، إنه أعطر شبابها، إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير. وأول وهذا شاب آخر يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الروم لتأديب القبائل التي اعتدت على حدود الدولة الإسلامية، يوليه النبي قيادة الجيش المسلم وتحت قيادته أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. إنه الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه. أيها الأفاضل، كانوا شبابا في ريعان الشباب، عرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا، وعرفوا الوظيفة التي من أجلها ابتعثوا، وبذلوا أرواحهم رخيصة لنصرة هذا الدين. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، وشديد الحب للشباب، وشديد العناية بالشباب. فالشباب بلا نزاع هم مستقبل الأمة بإذن الله، الشباب هم أمل الأمة بعد الله تبارك وتعالى. فالشمس يا إخوة لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله، تلك هي مرحلة الشباب، مرحلة الطاقة، مرحلة الفتوة، مرحلة العمل، مرحلة الإرادة. ويجب على هذه الأمة أن تستغل شبابها وأن توظف شبابها في وقت ذلت فيه الأمة وهانت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير. وأنا أدين الله جل وعلا لأن أكبر جرم يرتكب في حق الشباب أن يحال بين الشيوخ والعلماء وبين الشباب. فلو حيل بين الشباب والشيوخ، وشبابنا بطبعه يحب التدين، شباب الأمة بطبعه يحب التدين، بل لو انحرف يمنة أو يسرة إن ذكر بالله بحكمة ورحمة وأدب وتواضع سرعان ما عاد باكيا إلى الله يردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول إن لم يتعلم شبابنا في المساجد بهذه الطريقة بين هذه الأنوار وأمام هذه المسجلات، يعني في وضح النهار، يعني في الضوء الساطع الواضح، إن لم يتعلم شبابنا في المساجد في هذا النور س سيتعلم شبابنا في الظلام، وإن لم يتعلم شبابنا على سطح الأرض في بيوت الله سيتعلم شبابنا تحت الأرض في السراديب، وسيأتي علمهم مظلما بظلام البيئة التي سيحرصون على التعلم فيها، لأنه حيل بينهم وبين الجلوس بين أيدي العلماء. وإن لم يترب وسيأتي علمهم منحرفا انحراف السراديب التي سيتلقون فيها العلم بعيدا عن هذا الحق وهذا الوضوح. لا ينبغي أبدا أن نخشى من المساجد، ولا يجوز البتة نخاف من العلماء، فالعلماء صمام الأمان لهذه الأمة، ويجب على شبابنا أن يجلس بين أيدي العلماء الربانيين ليسمع منهم عن الله وعن رسول الله. وحذاري ثم حذاري أن يسمع شاب من شبابنا فتوى لعالم من علمائنا الربانيين فلا تصادف الفتوى هوى في قلب هذا الشاب من منطلق حماسه وإخلاصه لدين الله، فينطلق ليحكم على هذا العالم الرباني لأنه صار من علماء السلطان، أو صار يبحث عن منصب وزاري أو منصب دنيوي. كلا كلا، فالأمر دين، فيجب على شبابنا الآن أن يراجع الربانيين من العلماء، ويجب على المشايخ والعلماء أن لا يحتقر الشباب وأن لا يذر الشباب وأن لا يظهر هنا أو هنالك على فضائية أخرى من ينسب إلى العلم ليتكلم عن شباب الأمة الذي يود أن لو ضحى بدمه الآن لنصرة دين الله تبارك وتعالى، ليعلم سفلة الأرض أن محمدا ما مات وما خلف بنات بل خلف أطهارا، يودون الآن أن لو ضحوا بأنفسهم لنصرة دين الله. لا ينبغي أن يصعد رجل من أهل العلم على فضائية هنا أو فضائية هنالك ليقول هؤلاء العيال الشوية العيال إلى آخر هذه الألفاظ التي لا تليق بشباب يود الآن ورب الكعبة أن لو بذل نفسه لدين الله تبارك وتعالى. الأمة لا غنى لها أبدا عن شيوخها وعلمائها ورجالها وشبابها، وآن الأوان في وقت تذل فيه الأمة وتهان، آن الأوان أن تلتحم الأمة وأن يلتحم الشباب مع العلماء وأن يلتحم العلماء مع الشباب، ليعلم العلماء الشباب من قرآن ربهم وسنة نبيهم لفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم. هذا ورب الكعبة هو طريق النجاة، وهو المخرج فيما يسمونه بالتطرف والإرهاب. لا مخرج إلا أن يجلس العلماء مع الشباب، وإلا أن يحترم العلماء والشيوخ الشباب، وأن يحترم في الوقت ذاته الشباب العلماء، وأن يجلس الشباب بين أيدي العلماء ليتعلموا منهم قال الله قال رسول الله بفهم سلف الأمة عليهم جميعا رضوان الله. هذه النعمة أقصد الشباب إن ابتعدت عن العلماء وابتعدت عن الدين غرقت في بحور الشهوات، وإن انحرف الشباب عن الفهم الصحيح للدين على مراد الله ومراد رسول الله بفهم الصحابة سقط في شباك الشبهات. اسمحوا لي أن أكرر هذا الكلام لأهميته، أقول إن ابتعد شبابنا عن الدين غرق الشباب في بحور الشهوات، وإن انحرف الشباب عن الفهم الصحيح للدين على مراد الله ورسوله بفهم السلف سقط شبابنا في شباك الشبهات. ولا يخفى على أحد أن كثيرا من شباب الأمة الآن، لا أخاطب شباب قطر بل أخاطب الأمة كلها في إخواني بين يدي الليلة، أقول لا يخفى على أحد متابع فاهم للواقع أن كثيرا من شباب الأمة الآن غرق في بحور الشهوات وسقط في شباك الشبهات، غرق في بحور الشهوات وسقط في شباك الشبهات. لماذا؟ لأن شبابنا ينشأ الآن ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات، لأن شبابنا ينشأ ويربى الآن في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، ولأنه قد انصرف عن العلماء أو حيل بينه وبين العلماء، فصار يعيش في بحر لجي من الفتن، فتن الشهوات والشبهات، ظلمات من الفتن بعضها فوق بعض، بل إذا أخرج الشاب يده لن يكدراه، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة فاهمة واعية تفهم الواقع والدين بفهم دقيق ووعي عميق، إذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة حانية لتنتشله من هذا الغرق المحقق في بحور الشهوات أو في شباك الشبهات، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا ممن لا يريدون لهذا الشباب أن يتربى على القرآن والسنة. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. واقع المر. أقول إن انحرف الشباب عن الدين غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف عن الفهم الصحيح للدين سقط في شباك الشبهات. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير لنا في كل هذه الظلماء، والأصل العاصم لنا بإذن الله من كل هذه الفتن والأهواء، هو العلم بفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، يجب عليك ألا تتكلم في دين الله تبارك وتعالى إلا بعد أن تتعلم، فضلا عن أنه يجب عليك ألا تتحرك خطوة واحدة عن الطريق لدين الله جل وعلا إلا بعد أن تتعلم. أخاطبك ورب الكعبة بكيان كله، حماسك وحده لا يكفي، إخلاصك للدين وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. فالأمر دين ندين به ربنا تبارك وتعالى. الفهم عن الله ورسوله، لا تتكلم إلا بعد أن تتعلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل. قال وقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم يترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم بابا آخر من أفقه أبواب هذا الكتاب، بل ورحم الله من قال فقه البخاري في تراجمه، فترجمة الإمام تحمل فقها غزيرة قبل أن تقرأ ما دونه الإمام تحت هذه الترجمة. يترجم بابا آخر في كتاب العلم بعنوان باب الفهم في العلم. الله، باب الفهم في العلم. لا تتعجل حتى تفهم الدليل، فالدليل ليس منتهى العلم. الدليل ليس منتهى العلم. تقول الدليل في البخاري ومسلم على رأسي وفي عيني وفي قلبي، لكن لا تتعجل حتى تفهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، حتى تكون على بصيرة للمجمل والمبين، بالعام والخاص، بالناسخ والمنسوخ، حتى تكون على بصيرة بالمصالح والمفاسد، حتى تكون على بصيرة بواقعك الذي أنت تعيش فيه، ثم بالأدلة الشرعية التي ستنسحب على واقع هذه المسألة التي تود أن تبحثها أو تدرسها. باب الفهم في العلم. ويروي الإمام في هذا الباب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ بن حجر: أي يفهم. وأنا أقول يا إخوة، والله العظيم ما ضل من ضل ولن يضل من يضل إلا بسبب سوء الفهم لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. اسمحوا لي أن أكرر هذا الكلام لجلالة: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ثم قال ابن القيم: وهل أوقع القدرية، قدرية النفاة والقدرية الجبرية، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لقد ذكرت لإخوانكم بالأمس في محاضرة الخور أن الخوارج الذين قال النبي للصحابة في حقهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. أرجو أن تتصور أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا عليهم رضوان الله يحقر أحدهم صلاته إلى صلاة رجل من الخوارج، كانت جبهتهم كوكب الماعز من طول السجود بين يدي الله جل وعلا، ومع ذلك قال النبي في حقهم: هم كلاب أهل النار. لماذا؟ قضية الفهم، قضية الفهم. مر عليهم عبد الله بن خبان بن الأرد رضوان الله عليه وعلى أبيه مع امرأته، فسأل الخوارج عبد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان الخوارج قد كفروا عليا بدعوى أنه حكم الرجال في كتاب الله، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. انظروا كيف يستشهد هؤلاء بالآيات. فلما سألوا عبد الله بن خباب عن علي أثنى عليه بما هو أهله، وأنا أود أن أقول إننا ندين الله ونتقرب إلى الله مع كل نفس من أنفاس حياتنا بحب علي وحب آل بيت الحبيب النبي. نعم، نحب عليا ونحب آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة جميعا يدينون الله بذلك، والقضية لا تحتاج إلى مزايدات على الإطلاق. فلما أثنى عبد الله على علي قتله الخوارج وذبحوه كما تذبح النعجة، ثم سألوا امرأته عن علي فأثنت عليه بما هو أهله، فذبحوها كما تذبح النعجة وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها من بين أحشائها، ومر هؤلاء المجرمون وأيديهم ملطقة بدماء عبد الله وامرأته، مروا على حائط للنخيل سقطت بعض ثمراته خارج أسواره، فانحنى أحدهم ليلتقط ثمرة ليأكلها، فقالوا: ما أنا تصنع يا رجل؟ كيف تستحل لنفسك ثمرة لم يأذن لك صاحبها؟ وأيديهم ملطخة بدماء عبد الله بن خباب وامرأته. سوء الفهم عن الله ورسوله، سوء الفهم عن الله ورسوله، قضية من أخطر القضايا. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا. ما دمت تقدر على الماء، وأنا أقول أفتوه بدليل صحيح 100%، لأن القاعدة المتفق عليها تقول إذا وجد الماء بطل التيمم، بطل فتح الباء، إذا وجد الماء بطل التيمم، لا صح لك أن تتيمم وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات، هم سحبوا دليلا عاما لمناط خاص، انتبهوا معي، سحبوا دليلا عاما لمناط خاص فقتلوا الرجل. هذه المصيبة، هذه هي المصيبة، أن يفتي من يفتي دون فهم للدليل ومناطات الدليل التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. فاغتسل فمات، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه. الله أكبر، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. كم قتل الجهل أنازا بدون حق. وكم يقتل وكم سيقتل الجهل أناسا بدون حق. ألا سألوا إذ لم يعلموا. يا أخي القضية ليست هوى، القضية دين، القضية ليست عواطف، القضية دين. يجب أن تسأل نفسك، هل ربي يأمرني بذلك أم لا؟ هل نبي يكلفني بذلك أم لا؟ هل ديني يأمرني بذلك أم لا؟ هذا هو المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه. لا ينبغي أن تؤثر فينا خيانة أعدائنا ونقض أعدائنا لعهودهم لنخون نحن أو لننقض العهود، أبدا. الأمر دين، الأمر دين. الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، في صحيح مسلم، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، اسمع، يقول حذيفة أمين السر النبوي، يقول ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا، يعني لنقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذنا المشركون، قبض المشركون على حذيفة وأبيه، وقال المشركون لهما أتريدون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة فقلت لا، الحرب خدعة والكذب في الحرب جائز، بنص حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معلم في الصحيحين. فقال لا، ما خرجنا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال، قال حذيفة فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قلت وبما قال المشركون. اسمعوا ماذا قال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، قال محمد صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأبيه انصرفا، لا تشهد معنا المعركة، انصرفا. لماذا؟ هذا محمد بن عبد الله، هذا الإسلام، هذا هو الدين. انصرفا، نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا محمد يا شباب صلى الله عليه وسلم، هذا إسلامنا يا شباب، نعلنها ورؤوسنا تعانق كواكب الجوزاء، نقول هذا إسلامنا، لا نستحي أبدا، بل نقول بملء الفم مسلمون لا نخجل، مسلمون لا نخجل مع كل قولة في ديننا ومع كل أمر ومع كل نهي نردده، ونقول مسلمون لا نخجل، ونعلن للدنيا كلها قول ربنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بلغة المصرف 60 داهية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآيات، نعتز بهذا الدين. انصرف، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. الفهم، قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي، العي هو الجاهل، إنما شفاء العي السؤال. لا تستحي أخي أن تسأل، بل يجب عليك أن تراجع العلماء، ولا ينبغي للعالم أن يتجرأ على الفتوى في المسائل التي لو عرضت والله على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. أنا أقول، وقد صرحت بذلك في أكثر من لقاء، قلت والله أرى أن هنالك من المسائل يتصدر الفتوى فيها الآن عالم أوحد، أرى ألا تخرج هذه الفتوى إلا من المجامع الفقهية، لا سيما إذا كانت الفتوى متعلقة بمسألة من المسائل النوازل الكبار. فقضية الفهم عن الله ورسوله من أخطر وأهم القضايا، إن غاب الفهم لمراد الله وإن غاب الفهم لمراد رسول الله قد نضر ديننا غاية الضرر، وقد نفسد ونحن نريد الإصلاح، وقد نضر ونحن نريد النفع. إن غاب الفهم ربما نخطئ في قضية كبيرة من أخطر وأهم القضايا، ألا وهي قضية تغيير المنكر، وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز، فقه التغيير. أيها الأحبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. انتبهوا معي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين، بل ولو طوي بصابه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة واستشر الفساد وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بذلك إلا يوم التناد. وقد أمر الله به في كثير من آيات القرآن، وفرضه على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأجمعت الأمة على وجوبه باتفاق، وجعله الله شرطا من شروط خيرية أمة النبي المصطفى. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما أكثر الآيات. فنحن جميعا الحكام والعلماء وعامة الناس الصالحون والطالحون، نحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن نجت نجا الجميع، وإن غرقت غرق الجميع، غرق الصالحون مع الطالحين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي استيقظ يوما من نومه عندها فزع، وفي لفظ: دخل عليها يوما فزع وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي بإصبعيه السبابة والإبهام، فقالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.

وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. لابد من الموازنة يا شباب بين المصالح والمفاسد. لا تزعم لنفسك أخي أنك أغير على الدين مني أو من غيرك، ولا يجوز لي أن أدعي لنفسي أنني أغير على الدين منك أو من غيرك. من أعطاني هذا الحق ومن أعطاك هذا الحق؟ لابد من الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، وهذا لا يحسنه لا متهور ولا جبان. المتهور سيضر بتهوره، والجبان سيضر بخذلانه وسلبيته، لكن ضرر المتهور أخطر. والقضية تحتاج إلى موازنات دقيقة بين المفاسد والمصالح. وخذوا مني هذه العبارة وأرجو الله ألا تنسوها، ليس من الفقه يا إخوة، ليس من الفقه يا إخوة أن نسقط أحكام العز والاستعلاء التي مرت بها الأمة على أوقات الذل والضعف والهوان التي تمر بها الأمة. قد يقول شاب أريد دليلا على هذا التأصيل الذي أصلت، نعم الأدلة كثيرة، كلكم يعلم الشروط الجائرة الظالمة التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الأيام دول يا شباب، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليس معنى ذلك أن نخضع وأن نخنع، بل يجب أن نعد العدة كما قال ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن ليس من الحكمة أبدا أن أقوم الآن إلى هذا العمود الصخري وأنا مصر أن أحطمه برأسي، يعني ستتحطم رأسي وسيبقى العمود صامدا شامخا كما هو. فلا ينبغي أن نسقط أحكام العز والاستعلاء على الأمة في وقت الضعف والذل والهوان. يقول سهيل بن عمرو حين قال النبي لعلي بن أبي طالب في الحديبية والحديث الصحيحين: اكتب يا علي هذا بسم الله الرحمن الرحيم. فيعترض رسول قريش على البسملة، على البسملة. والله لو فعل هذا الآن لطاشت عقولنا. ورسول الله بين أظهر الصحابة يقول سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. فيقول الصحابة: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول النبي: اكتب يا علي باسمك اللهم. ده النبي أخونا، النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك أن السيرة مش قصة، مش حدودة. السيرة ليست قصة، لأن كثيرا من الناس يسمع الآن السيرة ويخرج لك: يا سلام ده النبي ده كان حلو أوي عليه الصلاة والسلام. وبعد كان يا مكان بقى على عهد النبي، كأنه قد استمع إلى قصة أبي زيد الهلالي أو إلى قصة عنترة. هذا منهج، منهج تربوي، منهج تربوي كامل. اكتب يا علي باسمك اللهم، يكتب باسمك اللهم، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو: لا لا لا، والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صردناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فأقول النبي لعلي: يا علي امحو رسول الله، امسح كلمة هذا ما قاضى محمد رسول الله. انت عايش معايا ولا بتسمع بس؟ عاوزك تعيش المعاني دي. امحو رسول الله. يوم سيدنا علي يقول: لا والله، والله لا امحوك ابدا، انا امحو رسول الله ابدا. طب وريني يا علي. النبي كان لا يقرا عليه الصلاه والسلام، ها؟ فيطلب النبي من علي ان يشير اليه على موضع الكلمتين الكريمتين، فيمحو النبي بنفسه رسول الله. اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. قريشا ان تخلوا بيننا وبين البيت بمطوفة بقال؟ لا، في ايه ثاني؟ قال: لا والله ما تدخلوا هذا العام حتى لا تتحدث العرب ان قد اخذنا ضغطة، يعني دخلتم رغم انوفنا، ولكن نكتب ذلك من العام المقبل. فقال النبي اكتب يا علي وذلك من العام المقبل. الله الله الله. سعيد بن عمرو اكتب يا علي، بدأ يملي هو، اكتب يا علي ونصالحك على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. لا دي لا تطاق، كل بند اللي يطاق. لكن هذه خطيرة جدا. مسلم قال سبحان الله يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما إلى آخر القصة المعروفة، وقد أفرطها بخطبة هنا على ما أذكر. فأنا أرجو من شبابنا أن يكون فاهما، أن يكون على بصيرة، أن يعلم أن الأيام دول، وكما تمر الآن بمرحلة الأمة، الآن بمرحلة صبعات، مرت الأمة سنوات طويلة جدا بمراحل التنكيل والعز، فلم نغي أن نيأس أبدا أو أن نقنط أو أن نستسلم أو أن نصاب بالهزيمة النفسية، لا. فلئن عرف التاريخ أوس وخزرجة فلله أوس قادمون وخزرجة، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. إذن التغيير باليد وله ضوابط حتى لا نضر. لم تستطع أن تغير بيدك بكلمة رقيقة جميلة حلوة، تستطيع والله أن تغير بها، ما عليك إلا أن تبذر بذرا صحيحا، بذرا صحيحا يعني بالقرآن والسنة بفهم السلف، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله. كما أصلت في المحاضرة الأولى التي كانت بعنواني طريق الهداية، وذكرت أن هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى وحده. فما عليك إلا أن تتحرك بين الناس بأدب وحكمة ورحمة وتواضع لتبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع النتائج بعد ذلك إليه تبارك وتعالى. غير بلسانك، ولا عذر لك أمام الله جل وعلا إن لم تغير المنكر بقلبك. قد لا تستطيع أن تغير بيدك، وقد لا تستطيع أن تغير بلسانك، لكن لا عذر لك أمام الله إن لم تغير بقلبك. كيف أغير بقلبي؟ لابد لذلك من شرطين: الأول أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، والثاني أن تزول أنت بنفسك عن المكان الذي ترى فيه المنكر الذي عجزت عن إزالته، إن استطعت ذلك. أما أن تأتي في الصباح الباكر مثلا لتعكر قلب عالم من العلماء، تجلس مثلا أمام فيلم من الأفلام ويعرض الفيلم لقطة من لقطات الرقص الشرقي مثلا، وأنت جالس وتتصور أنك منكر لهذا المنكر، فتراه جالسا مثلا وهو ينظر، ثم هو يريد أن يقنع نفسه بأنه منكر، فقل أستغفر الله أستغفر الله. هذا استغفار الكذابين، اللهم اجعلنا إياكم من الصادقين. يبقى لابد أن يرى الله من قلبك بغضك للمنكر، هذه واحدة، وأن تزول أنت عن مكان المنكر الذي عجزت عن إزالته، إن استطعت أن تترك هذا المكان، وإلا فقد لا يستطيع أحد إخواننا، فيرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر. يعني قد تكون في أوتوبيس عام مثلا ويعرض فيلم أنت لا ترضاه، وذهبت إلى السائق بأدب الجم، وأنت تحمل شريطا آخر لعالم من العلماء، وقلت يا أخي والله يعني نريد أن نرى هذا الشريط، قال لا اجلس أيها الإرهابي، أنت لا تستطيع أن يزول، خلاص اجلس وافتح كتاب الله عز وجل وانشغل به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لك من الصادقين. أيها الأحبة، فقه التغيير له ضوابط وله شروط، إن غاب هذا الفقه ربما نقع في الكبيرة الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك بالله، ألا وهي قتل النفس التي حرم الله عز وجل. وهذا هو عنصرنا الرابع لإيجاز حرمة الدماء. الدماء لها حرمة، الدماء لها حرمة. وفي مثل هذه المسائل الكبيرة والنوازل الخطيرة راجع الربانيين من العلماء، راجع الربانيين من العلماء قبل أن تخطو على الطريق خطوة خطيرة. الدماء لها حرمة. الله خلق الإنسان وكرمه غاية التكريم، نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأنزل وبعث له النبيين المرسلين ليدلوه على الحق، وأنزل على الأنبياء المرسلين الكتب، ووضع الله له شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. تلك تلك الشريعة التي تضمن حقوق الإنسان وفي مقدمة هذه الحقوق حق الحياة، ولا يجوز البتة لأي أحد أن يسلب هذا الحق أو أن يستبيح حماه، لأن الله وحده هو واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها جل وعلا أو في حدود الشريعة التي شرعها ليسعد بها الخلق في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق هو اللطيف القدير؟ فالقتل كبير من تأتي بعد الشرك بالله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى، وتدبروا معي هذا الوعيد، وأنا أقسم بالله لو فتشتم في القرآن الكريم كله لن تجدوا وعيدا كهذا الوعيد في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إيه الوعيد له؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحاح وشيخنا الألباني من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بل ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمد الخزاعي رضي الله عنه، وقد صحح الشيخ الألباني الحديث في المجلد الثاني من صحيح الجامع: افتح الليلة على كلمة من حرف الميم وراجع الحديث. أقول: رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمد الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده كلام النبي محمد. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. الأمر دي الدماء لها حرمة إذا كانت أول ما يقضى فيه يوم القيامة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا وبين حديث أصحاب السنن من حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فالصلاة حق الله والدماء حق العباد. لا تعارض بين الحديثين. أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين العباد في الدماء. بل في سنن النسائي لسند حسن من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة تشخب أوداجه دما، أي تشخب عروق رقبته دما، يدفع القاتل ليوقفه بين يدي الله وهو يقول: أي ربي سل هذا، أي سل هذا القاتل فيما قتلني، سل هذا القاتل فيما قتلني. فالدماء لها حرمة عظيمة. ومن ثم فنبذل هذه النصيحة من قلبي لأحبابي وإخواني، وها هو عنصرنا الأخير نصيحة محب. النصيحة الأولى التوبة واتهام النفس، فلنتب إلى الله جميعا، وليتهم كل واحد منا نفسه، وليتهم كل واحد منا نفسه. علم العجب وعلامة الكبر وعلامة الغرور، ولما يريد كل واحد منا أن ينفرد برأيه وأن يستقل دون أن نجلس لنعرض هذه الأقوال ولنعرض هذه الأفعال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لفهم السلف حتى لا نختلف لفهم السلف رضوان الله عليهم. ولا ينبغي أن نقول أخهم رجال ونحن رجال. أخي إن كنت تريد بهذا القول في أنهم رجال بذلوا أرواحهم لدين الله ونحن رجال لا نقل عنهم يجب علينا أن نبذل أرواحنا كذلك لدين الله فكلامك على العين والرأس. أما إن كنت تقصد أنهم رجال ونحن رجال تريد أن تضع رأسك برأس أبي بكر هذا مرفوض يا أخي، مرفوض إلى أن يرث الله الأرض من عليها بنص القرآن والسنة مرفوض. فهؤلاء عدلهم الله وزكاهم الله وشهد لهم بالخيرية بل ورضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. وقال النبي فيهم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم خير الناس بشهادة سيد الناس، والأدلة على ذلك كثيرة. فليتهم كل واحد منا نفسه ونجدد التوبة والأوبة إلى الله من فتن الشهوات، ثم لنرجع إلى العلم لينقذنا ربنا من فتن الشبهات. فلا مخرج لنا من الشهوات إلا بالتوبة، ولا مخرج لنا من الشبهات إلا بالعلم. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم سلم بملائكته، ثم سلك بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، فلنرجع إلى العلم ونراجع الربانيين من العلماء. وإياك أن تتهم عالما أو أن تنتقص من قدره. إن خالفت فتوى العالم ما ترده أنت وما تهواه فلا تتعجل باتهام هذا العالم أبدا. الأمر دين، اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله وأن عادة الله في هك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلبة بلاه الله قبل موته بموت القلب. فلتراجع العلماء الربانيين، وإياك أن تقول أين هم؟ لا أنا أرفض هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا تخلو أبدا من العلماء الربانيين القائمين الليل حجة. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا ينبغي أبدا أن تقول أين الربانيون من العلماء فوق أي أرض وفي أي زمان وتحت أي سماء. لا بد أن ترى من يقوم لله تبارك وتعالى بحجة، من يبلغ عن الله وعن رسول الله بفهم الصحابة عليهم جميعا رضوان الله. ثالثا مراعاة أدب الخلاف. الخلاف له أدب وله فقه، فلا ينبغي أن يسفه بعضنا بعضا وأن يذبح بعضنا بعضا على شبكات الإنترنت عبر هذه المواقع الكثيرة الخطيرة. وإنما إن اختلفنا فليطرح الخلاف في بوتقة فقه الخلاف. يا أخي اطرح أدلتك وأنا أطرح أدلتي، وليظلل أدلتي وأدلتك أدب الخلاف، فقه للخلاف وأدب للخلاف. قال ابن تيمية رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. خالفني ولو خالفك في عشرات المسائل، في مئات المسائل، لا حرج ما دمت تطرح أدلة وأنا أطرح أدلة، لكن الخلاف الواقع بيني وبينك بسبب خلافنا في فهم الدليل، وقد وقع ذلك بين أصحاب النبي الجليل، اختلف الصحابة لاختلافهم في فهم الدليل أو بسبب عدم بلوغ الدليل، وهذا الاختلاف أمر وارد واقع، ولو فتشت في كتب الفقه على مجلداتها الضخمة لوجدت جل مسائلها من مسائل الخلاف، من مسائل الخلاف، من مسائل الأحكام. فالمراعي فقه الخلاف وأدب الخلاف. رابعا الصبر وعدم العجلة. إياك أن تظن أنك أغير على الفلسطينيين الذين تسفك دماؤهم من الله، أوعى تظن هذا أبدا. إياك أن تظن أنك أرحم بالعراقيين الذين تسفك دماؤهم من الله، وإياك أن تظن أن الله لا يراهم ولا يسمعهم. الله يسمع ويرى، الله يسمع ويرى. لا تسقط ورقة من نخلة أو شجرة في قطر أو في غيرها على وجه الأرض إلا بعلمه. فإياك أن تظن أن صاروخا أو طائرة أو قاذفة أو قنبلة تسقط في أي بقعة في الأرض إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره جل جلاله. وليس أحد أبير على الدين من الله، وليس أحد أبير وأرحم بالمستضعفين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان من الله. فلا تتعجل، كن رجلا ومت رجلا. لن يسألك الله لماذا لم تمكن الأمة في عصره أبدا، لكن ستسأل عن ماذا قدمت أنت وبذلت لدين الله. أما النتائج ليست لي وليست لك، ليس هذا من شأن كل العزيز، إنما هو شأن العزيز الحميد. وتعجبني عبارة شيخنا الألباني رحمه الله: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنت تحب المنجو، ثمرة المنجو، لو قطفت ثمرة منجو قبل أن تنضج هل تستطيع أن تأكلها؟ أبدا. فالصبر ولا تتعجلوا، وكل شيء عنده بمقدار. ولا تظنوا أن دولة من الدول هي التي تحكم الكون وهي التي تدبر أمر الكون، بل إن الذي يدبر أمر الكون هو الله. إن لأوا قلوبكم ثقة بالله الملك الحق. لا تظنوا أن دولة تحكم الكون وتدبر شؤونه، بل إن الذي يدبر شؤون الكون هو الله الملك الحق. قل إن الأمر كله لله. فاصبروا ولا تتعجلوا، وليبذل كل واحد منكم ما يقدر عليه لدين الله، بحكمة، برحمة، بأدب، بتواضع، بفهم دقيق، بوعي عميق. قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع. فلا بد أن تكونوا على فهم وبصيرة بواقع الأمة في هذه المرحلة الحرجة من مراحل الضعف والذل والهوان، حتى تكونوا على بصيرة بسحب الأدلة الشرعية بمناطقها العامة والخاصة التي تتفق مع هذا الواقع الذي تحياه الأمة الآن. وأخيرا أقول: المسؤولية في تربية الشباب تقع على عاتق الجميع، تقع على عاتق وسائل الإعلام التي لا ترقب في شبابنا إلا ولا ذمة، تقع على عاتق المؤسسات الدينية، تقع على عاتق المؤسسات الرياضية التي ابتعدت كثيرا عن منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك أقول إن أخطر بيئة تؤثر على الشباب هي الأسرة، الأسرة التي ضيعت كثيرا من دورها الذي يجب أن تقوم به. أنا أقول إن استقالة تربوية تدمي القلوب قد وقعت الآن في كثير من البيوت، حين استقال كثير من الآباء والأمهات تربوية،

اللهم لا تحرم هذا البلد الكريم من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اصطرنا واصطر شبابنا، اللهم احفظنا واحفظ شبابنا، اللهم اصطر نساءنا واصطر بناتنا، اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.